الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نجتمع في هذا المكان الذي أسأل الله أن يجزي أهله خير الجزاء ويجزي الحاضرين خير الجزاء، نتعاون معه مع البر والتقوى، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الرابع عشر من ربيع الثاني لعام 400، العام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الثاني عشر لعام 18 و2000. ونقرأ كتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وقد بلغنا صفحة 98. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. نعم. طبعا الذي يقول الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني اليماني، والشرح لبين يدينا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، يقول: فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم، أي المشركون عباد الأولياء، هو عين ما فعل المشركون، يعني الأوائل، فكل منهم عظم الأولياء وتقرب إليهم بأنواع القرب، زاعمين أنهم تقربهم إلى الله زلفى، أو زاعم أنها ماذا تشفع لهم عند الله عز وجل. قال: وصاروا به مشركين، يعني من عبد الأولياء من دون الله عز وجل حتى لو زعم أنه يعبدهم إنما تعظيما لله حتى تقرب بهم إلى الله عز وجل، أو حتى يشفعون له عند الله، أيضا يكون مشركا. قال: ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا. لماذا؟ قال: لأن فعلهم أكذب قولهم. يقول: نحن لا نشرك بالله شيئا، وهم يشركون بالله أشياء، فالقول حينئذ ما ينفع ما دام عملهم يكذب قولهم، فواقعهم أنهم عباد للأولياء من دون الله. بل منهم من يقول: نعم نحن نعبد الأولياء، لا لأنها تخلقنا ولا ترزقنا، وإنما لأنها تقربنا لله، أو لأنها تشفع لنا عند الله. هذا هو شرك الأوائل وشرك المعاصرين، فالشرك عبادة غير الله مع الله عز وجل. نعم. فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت: قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. فالله سبحانه وتعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة، قال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله، وإخلاصها، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بعد قوله: أدعوني أستجب لكم، فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده. نعم. يعني قد يحتج البعض يقول: هؤلاء يجهلون أنهم مشركون بما يفعلون، ترى حتى اليهود والنصارى والهندوس والبوذ وغيرهم كلهم فيهم جهل أيضا، يجهلون أن ما هم عليه من الباطل يدخلهم في نار جهنم. ماذا قال اليهود والنصارى؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا يقولون يزعمون. فكونه يجهل أنه يشرك بالله عز وجل، هذا معناه أنه ما عرف الإسلام أصلا. أصل الإسلام ما هو؟ هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، بهذا أمروا ومن أجل هذا خلقوا، وإلا به يعبد غير الله. هذا عادة يكون ما دخل الإسلام أصلا، ما صح إسلامه. وعلى كل حال المفروض هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل ويعلمون التوحيد، فإن أبوا وقاتلوا من أجل ما هم عليه قتلوا. يعني يقول القائل لماذا تقاتلونهم؟ إذا عندنا قدرة على قتال نقاتلهم، لما لا نقاتلهم وهم يعبدون غير الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني الشرك، ويكون الدين كله لله، والآية أخرى ويكون الدين لله. فكونوا يشركون بالله عز وجل نعم يستحقون القتل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا كان ممن ينتسب للإسلام نعلمه، طيب إذا أصر بعد ما علمناه فإنه كافر. ومع ذلك ليس بالضرورة أن نقول فلان بعينه كافر، أنت يا كافر، نقول لا، عباد الأولياء عباد غير الله إيش؟ كفار مشركون. إن كان لبعضهم عذر عند الله عز وجل فالله يحاسبه، لكن حكمنا نحن الظاهر عليه بأنه ماذا؟ بأنه مشرك، بما أنه ها يدعو مع الله إلها آخر. فليس فينا شهوة للتكفير كما نتهم بذلك، ولكن هذا دين الله عز وجل. لو قالك قائل من هو المسلم؟ تقول الذي يعبد الله وحده لا شريك له، هذا المسلم. طيب مفهوم منه ماذا يفهم منه؟ من هو غير المسلم؟ من هو المشرك؟ الذي يعبد غير الله أو يعبد مع الله إلها آخر. طيب إيش واقع هؤلاء؟ هل هم يعبدون الله وحده لا شريك له، ولا يعبدون الله يعبد معه آلهة أخرى؟ ها الأول ولا الثاني؟ هذا واقعهم. ما يصلح واحد يتعاطف مع المشركين هؤلاء وكأنه أرحم بهم من الله عز وجل. ولذلك أكثر هؤلاء خاصة السدنة، خاصة الرؤوس الكبار، لو جئت تحركه من هذا الاعتقاد ما يتحرك، ربما هاجمك، ربما قتلك، هو ربما اتهمك أشنع التهم. أنت تعاد الأولياء، أنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت على غير الإسلام، أنت كافر، هكذا يقولون. إذن أين هذا حرصه على أن يعبد الله وحده لا شريك له؟ إذا كان لا يقبل نصيحة بل يهاجم من ينصح، بل يهاجم من وحد الله عز وجل، وهذا ليس بغريب. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني لو قلت تعالى اعبد الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، ادعوا الله وحده لا تدعوا غير الله، تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعض البعض أربابا من دون الله، تعال خلينا نتفاهم احنا معك. كما ندعو اليهود والنصارى الى كلمه سواء، ندعوها العباد الاولياء الى كلمه سواء، تعال خلينا نتفاهم قبل لا كفرك ولا تكفرني. اما خلقنا الله وامر ان نعبد وحده لا شريك له، وهذه الايات وهذه الاحاديث وهذه النصوص، فما الذي يحملك على ان تدعو غير الله؟ ما الذي يدعوك ان تنذر لغير الله، ان تذبح لغير الله؟ ما الذي حملك على ذلك؟ ان قال افعل هذا تقليدا للآباء، هذا كلام المشركين. إن وجدنا آبانا على أمة، هذا كلام المشركين. لو كانت هذه الحجة صالحة ومقبولة لا سبق إيش صلحت وقبلت وانتفع بها إيش من سبقك إليها، صح ولا لا؟ جاهل نعلمك قلد الآباء ولا ما ينفعك. فلا بد على المسلم أن يدرك أنه مأمور أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يدعو إلى ذلك. فمن أصر على أن يعبد غير الله فماذا نملك له؟ فماذا نملك له؟ لسنا عليهم بمسيطرين. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قلنا لك تعال ادعو الله وحده ولا شريك له وحقق توحيد الله عز وجل، وهذا ما ندعو به ندعو أنفسنا وندعو كذلك، ألا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعض البعض أربابا من دون الله. فإن أبى ماذا نفعل؟ نجبره إلا أنت مسلم؟ صحيح الكلام هذا، يعني في ناس تبالغ لا تكفر لا تكفر، ما عندي شهوة التكفير، وإيش استفيد أنا أكفر؟ لكن الآن هذا هو أمامك، قل له ادعو الله وحده لا شريك، قل له لا تشرك مع الله، قل لا تدعو الأولياء، قل لا تذبح لهم. أبدا، مصر، ماذا أفعل؟ أنا كفرت ولا هو الذي اختار لنفسه الكفر؟ هو الذي اختار، كما قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم، صلى الله عليه وسلم. قوله قال الشيخ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قوله قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في بعض، فهذا الذي يفعلونه أعلى الصفحة، فهذا الذي يفعلونه 98. قوله فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، أي هو عين ما فعله المشركون الأولون من أنهم عبدوا غير الله وصاروا بذلك مشركين، سماهم الله مشركين مع أنهم كانوا يعبدون الأنبياء ويعبدون الأولياء والصالحين. والذي قاله أهل الغلبة في أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أصحاب الكهف صالحون، قال أهل الغلبة وأهل القوة لنتخذن عليهم مسجدا، أي يبنون مسجدا على قبورهم، فدل على أن هذا أمر قديم في الناس. وقوله غلبوا معناه أن هذا ليس برضا أهل الحق لأنهم ينهون عن اتخاذ المساجد على القبور. طيب، بعض الناس من المعاصرين يستدل بقول الله عز وجل لنتخذن عليه مسجدا على أنه يجوز اتخاذ المساجد على قبور الأولياء والصالحين، وهذا غريب جدا، هذا جهل مركب، جهل مركب، يعني جاهل ويظن نفسه أنه عالم. فلا ليس فيها إقرار بناء المساجد على القبور، بل قال الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أصحاب السلطة في ذاك الوقت اقترحوا الاقتراح أن يبنوا مسجدا على أهل الكهف. ومن قرأ الآيات وعرف سياقها واضح أنهم أصلا اعتزلوا قومهم، لماذا؟ لأن قومهم يدعون غير الله، يعبدون غير الله، فاعتزلوهم حتى لا يشاركهم في عبادة غير الله، فكانوا في قوم المشركين. فلذلك الغلبة، من كان لهم غلبة ليسوا علماء، ليسوا موحدين، لا، أصحاب السلطة قالوا لنتخذ عليه مسجدا، فهذا ليس فيه مشروعية، إيش؟ ليس فيه دليل على مشروعية بناء المساجد على القبور. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ونزلت عليه الآية نهى عن بناء المساجد على القبور، فكيف يحمل معنى هذه الآية على ماذا؟ على مشروعية بناء المساجد على القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وأمر أن يبين للناس ما نزل إليهم كان ينهى عن بناء المساجد على القبور، نهى أو لم ينهى؟ نهى، بل قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف استدل بها الآية على غير مراد الله سبحانه وتعالى؟ نعم. قوله ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، أي لا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله، لأن العبرة بالحقيقة وليس بالادعاء، حتى ولو قالوا نحن لا نشرك بالله شيئا ففعلهم هذا شرك، لأن فعلهم أكذب قولهم، أي فهم يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا ثم يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، ففعلهم كذب قولهم. نعم صحيح، يعني مجرد الادعاء لا يظفر به الإنسان شيئا. أيهما أسبق، اليهود والنصارى ولا المسلمون وجودا؟ أيهما أسبق؟ اليهود والنصارى قالوا كلمة عظيمة، نسبوا لأنفسهم هذا اللقب، ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، خلاص، لأنهم قال هذا الكلام فعلا هم أبناء الله أحباؤه، كذبوا. فقال جل وعلا فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، كذابون. وإذا كان واقع هذا المشرك أنه يشرك بالله عز وجل ويقول لا أنا لا أشرك بالله، يقبل من؟ لا يقبل من، لا يقبل من أبدا، حتى لو قال فليقل ما قال. المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين قبلهم، رب العالمين يقول كذبون هؤلاء، صح؟ يكذبون، مع أن قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا هذا حق، لأنه بمشيئة الله أشركوا، ليس خارج مشيئة الله. ولكن كذبوا باستدلالهم بالمشيئة على النش على مشروعية شركهم بالله عز وجل. فالقول المجرد نسأل الله عافنا وإياكم، وهذا أمر خطير جدا، حتى قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذا كان إنسان يقول قولا ويخالفه مخالفة صريحة فزعمه وقوله لا ينفع شيئا ما لم يطابق فعله قوله، أما إذا خالف فعله قوله فالقول هذا لا ينفع. واضح؟ طيب. قوله فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون، أي هذه مسألة العذر بالجهل والتي يدندن بها الناس اليوم، نقول إلى متى العذر بالجهل وقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأقام الحجة على العباد، فهل يبقى الناس في جهل إلى يوم القيامة؟ وقد زالت الجاهلية ولله الحمد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه القرآن وهو يفهم العربية وبقي على ما كان عليه من الشرك ولم يرتدع فهو مشرك لأنه بلغته الحجة وليس جاهلا. قال الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن وهو عربي ويفهم العربية قامت عليه الحجة. نعم، هذه مسألة العذر بالجهل. نعم يا أخوان، الجاهل معذور، لكن من قال أن هؤلاء جهلة؟ يعني المشكلة الآن يأتون بعبارة أن العذر الجاهل معذور والجهل عذر، صح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. واحد يعيش بين المسلمين ويؤتى ويدعى إلى الله يعبد الله وحده لا شريك له ومصر إلا يعبد غير الله، يكون جاهل. إيش جاهل؟ ما تجد منهم مثقفين وأطباء ومهندسين وعلماء ومدرسين وإلى آخره، إلا ها عبادة الله وحده لا شريك له يجهلها. طيب يجهلها، أنت تعلمت تعرف العربية وعايش بين المسلمين وتسمع النداء لا إله إلا الله وتصر إلا أن تعبد غير الله، فهذا لا أكاد يوجد، قد تبين رشده من الغي، فقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق وظهر الحق. حتى لما جاء في تفسير قول الله عز وجل غير مغضوب عليهم والضالين، قال مغضوب عليهم من؟ اليهود، والضالون النصارى، لكن هذا كان سابقا، فلما تبين الرشد من الغي حسب حتى النصارى إيش مغضوب عليهم، لأن المغضوب عليهم من هم؟ الذين عرفوا الحق ها وخالفوه، والضالون الذين عبدوا الله على ضلالة على جهل. فلما تبين الحق وتبين الرشد من الغي صار الكل من إيش؟ من المغضوب عليهم. فإذا كان فعلا هناك من هو جاهل ما بلغه القرآن ولا عرف التوحيد ولا عرف أنه واجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا يعذر. لكن هل هذا يوجد؟ إن وجد معلش، لكن من يعيش بين المسلمين ويعرف العربية ويعرف القرآن ويعرف لا إله إلا الله ويسمع الدعاة ويسمع الناس ويسمع الإذاعات ويسمع ويسمع ومصر إلا أن يعبد غير الله، جرب مع هؤلاء الرافضة مثلا اللي معك في الدوام واللعب، قل لي ما تعبد غير الله، يقول لك هذا نال البيت. طيب وذا البيت تعبد من دون الله؟ ليش تقول يا فلان؟ ليش ما تقول يا الله؟ قال لا لا، هذا لا شفاعة. كيف وذا لا شفاعة؟ إن شاء الله شفع لمن شاء، الشفاعة بيد الله، قل لا شفاعة جميعا. الشفاعة ما هي إلا كرامة من الله يعطيها الشافع ليشفع مش ليغفر، وإذا تريد شفاعة فلان فتدعو الله أن يرزقك شفاعته، بيّن له يعني عشر خمس دقائق عشر ربع ساعة مصر لا تدري شو إحنا غير وإحنا أنتم غير، هذا هو. قل ليش؟ قل له لكم دينكم ولدي، أنتم تريدون عباد غير الله، ثم قل جهلة. ثم في أشياء أخوان ما يمكن الجهل بها، ما يمكن واحد يأتي يكفر أبا بكر وعمر ويتهم عائشة بالفاحشة الكبرى وهو يعرف أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول جاهل. إيش جاهل؟ الطفل هو الطفل، إذا شتم آخر وعلمه ارتثى عيب، لا ما تقول ها عرف أن هذا الشتم ما يجوز. الطفل لا تضرب، لا تضرب، عرف أنه كيف واحد يأتي يقتل الناس ويقول أنا أجهل أن قتل الناس، يعني يقبل منه هذا؟ هل يقبل؟ قال ما دريت أن قتل الناس حرام، معقول؟ أنا ما علمت بأن السب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم واتهام الفاحشة الكبرى حرام. لا يعني تعلم أنه حرام، ما حد يتهم زوجتك ولا أختك ولا أمك، وتجهل أنه ما يجوز يتهم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. هب أنه يجهل، قلنا لا هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنزل الله القرآن، قال لا الجماعة يقولون هكذا أنا مصدقهم، هذا ما بقي جهل. نعم تفضل. أما الغامض في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهو عربي يفهم الشرك، وفي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ما الغامض في معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فقامت عليهم الحجة؟ نعم. أما المنقطع في أرض لا يصل إليه قرآن ولا علم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه شيء فهذا يكون من أهل الفترة وأمره إلى الله، أما من بلغه القرآن وهو عربي فلا عذر له في الأمور الظاهرة مثل الشرك مثل الكفر، أما الأمور الخفية والأمور التي فيها خلاف بين أهل العلم فهذه لا بد فيها من البيان، فالأمور الخفية التي تخفى على من لم يتعلم فهذا لا بد أن تقام عليه الحجة وتبين له، أما أن يعذر بالجهل مطلقا فلا. وهل من يفعلون هذه الأعمال لا يحفظون القرآن؟ ربما تجدهم يحفظون القرآن بالقراءات السبع أو العشر، إذن ما فائدة القرآن الذي بلغهم وحفظوه وتعلموه وعلموه وسمعوه وقرأوه؟ سبحان الله. صحيح، مثل الآن بعض الناس عند هذه اللي هي البردة قصيدة، هذه البردة كلها شركيات، يدعو غير الله ويساوي النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل ويعطيه حق الله عز وجل، أنه يعلم الغيب وأنه يملك الدنيا والآخرة وأنه وأنه، ثم يتواحي يقولك لا هذا ليس بالشرك. يعني أنت أمك ما تفهم الشرك أو أنك تعلم وتكابر، كيف ليس بالشرك؟ ما دام أعطى المخلوق ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه صفات الخالق، ما الكفار يوم القيامة يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أنت ساويت المخلوق بالخالق فجعلته يعلم الغيب ويملك الدنيا والآخرة وأنه ينقذ الناس يوم القيامة، وتقرأ الفاتحة مالك يوم الدين، من هو مالك يوم الدين؟ من؟ الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، هو رب العالمين الرحمن الرحيم اللي هو مالك يوم الدين، فكيف يقولنا يوم الدين ما ينقذك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. واضح أو مش واضح؟ أنا واضح، يعني رب العالمين يوم القيامة ينادي الخلائق لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، هل يجيب أحد؟ هل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لي الملك أنا معك يا ربي الملك؟ ما يقول أحد هذا، حتى يجيب الله نفسه يقول لله الواحد القهار الملك يومئذ لله. فلما يأتي واحد من هذه الشركيات يقول لا ما هو شرك ويتأول بتأويل بعيد جدا، هذا مشرك حينئذ ولا شك في ذلك. ليس بضرر نقول فلان مشرك، لكن احنا نقول يا شعل الإطلاق الذي يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم بالله فهذا مشرك. إذا كان كلمة لفظية كانت تقال قبل النهي، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد، قالها رجل ما يعلم بالنهي كما هو الظاهر فقال ما شاء الله وشئت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده، مع أن هذا إيش يسمى شرك لفظي، الحلف بغير الله اسمه شرك لفظي، أما الاعتقاد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك يوم القيامة وينقذ الناس من الطامة من الواقعة من الحاقة ويدخل الجنة من يدخل ويخرج من النار من يخرج، أين الله عز وجل يومئذ؟ أين حساب الله يوم القيامة؟ في روافض يقول ان اللي حاسب الناس يوم القيامه علي بن ابي طالب، يقول هذا بالصوت والصوره اللي حاسب الناس علي بن ابي طالب، يقول هكذا، يقول ايش المشكله؟ مثل واحد مدير فوض موظف انه والا بميش ان الله عز وجل يفوض من علي يوم القيامه يحاسب الناس، معقول ان الله سريع الحساب فوض علي يفوض عليا المشكلة أن علي رضي الله عنه قتل شهيدا، يعني هو قتل في الدنيا قتل شهيدا، كيف يوم القيامة يأخذ تفويض عام؟ تفويض عام، يحاسب البشر كلهم، يحاسب الإنس والجن بعد. هذا في ناس يقول بالصوت والصورة ويقولك لا لا تقول عنه كافر، أنا كفرته ولا هو اللي اختار الكفر؟ ها، هو اختار الكفر، كيف يقال هذا في حق مخلوق؟ كيف يقال في حق المخلوق يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان؟ عبد القادر الجيلاني مصرف الأكوان أين هو؟ ميت مدفون في العراق. يا سلام، ميت مصرف الأكوان، كيف؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، هو الذي يصرف الأكوان. لكن هو عندهم قالك لا، لكن بمشيئة الله، مشيئة أعطي الله مشيئة أنك أنت يا عبد القادر الجيلاني صرف الأكوان، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله كلام معقول جدا، صح؟ لكن ما دليلك بأن الله فوضه؟ من قالك يا كذاب يا أشر بأن الله قد فوضه وعطايش ها أن يفوض أن يصرف الأكوان؟ من قال لك ذلك؟ من أين لك هذا؟ أم على الله تفترون؟ هؤلاء أكذب الناس على الإطلاق، يعني أحدهم يتقرب إلى الله بالكذب ما عنده مشكلة. ها، واحد بالصوت والصورة شيخ صوفي في السودان، وجمع الناس ويخطب فيهم، قال لي رحت المدينة وفي المنام جاني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا شيخ خليفة كذا وكذا، وقال والله شيخني، ما قال يا خليفة، قال يا شيخ خليفة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا شيخ خليفة. يعني كيف هؤلاء يكذبون هذا الكذب وفي ناس تصدقهم؟ ثم يقول إيش؟ ها، هذا جهل، جاهل. طيب جاهل تعلم إلى هالدرجة؟ دين الله صعب حتى مثل هؤلاء ما يعرف يتعلمه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من هم الإنس اللي خلقهم الله؟ عرب وعجم وبادية وفلاحين وحاضر ومتعلمين وأميين وهالغابات وهالصحاري، كل هؤلاء خلقهم الله لعبادته. أيعقل أن ينزل عليهم دينا لا يعلمه إلا البروفيسور ولا الدكتور ولا، هل يعقل؟ لا لا، جعل الله الدين هذا إيش؟ للعامة والخاصة والرجال والنساء والعرب والعجم والهند والسند وأفريقيا، جعل الله هكذا دين الله متناول. إذ كيف يخلقهم لعبادته ويعطيهم دين صعب ما ينفهم؟ هذا ينافي قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن هذا، هذا سوء ظن بالله عز وجل. بل جعل الله دينه ميسرا، يفهم العامي والكبير والصغير والعربي والعجمي والأفريقي والهندي والاسترالي، الكل يفهم دين الله عز وجل. لكن هؤلاء لهم رغبة في عبادة غير الله عز وجل. ومع ذلك هب أن شخصا ما بلغه القرآن ولا عرف في شيء اسمه دين، لا الإسلام ولا غير الإسلام. يقال في قبائل في يعني عند نهر المسيسيبي مدوين إلى الآن حتى ملابس ما يلبسون، ما يعرفون أي دين هؤلاء. طيب هؤلاء إيش نقول عنهم؟ أولا إحنا نقول عن المسلمين والكفار، يعني لو ذهبنا هذا واحد ذبح واحد ذبيح هناك ذبيحته، لا كفار. لكن عند الله عنده عذر ولا ما عنده عذر؟ إن كان فعلا ما بلغوا الدين يبقى له حساب يوم القيامة، يختبر يوم القيامة. إذا ما نقول أيضا هو مسلم لأنه أصلا ما دخل الإسلام، لكن له عذر، ليس على كل حال سينجو يوم القيامة. أهل الفترة هؤلاء اللي يقول ما جاء من الرسول يختبر يوم القيامة، يقال ادخل النار، فإن دخلها صارت بردا وسلاما، فإن لم يدخلها جر إليها. يعني أيضا حتى يوم القيامة يمكن ينجو يمكن لا ينجو. فذاك لا ندعو له ولا نصلي عليه، ما نستغفر له ولا نصلي عليه ولا نأكل ذبيحته ولا نزوجه ولا نتزوج منه لأنه كافر أصلا، لكن عنده عذر سيختبر يوم القيامة. هكذا التحقيق في هذه المسألة. ما واحد ما أدري يقولك والله ما بلغت النبوة معناه مسلم، ما بلغت النبوة معناه مسلم، معناه رضي الله عنه وارضاه، لا، وإنما إن كانوا من أهل الفترة وما بلغوا الدين ولا جاء رسول فإنه يختبر يوم القيامة، وقد ينجو وقد لا ينجو. فإن نجا دخل الجنة وإن لم ينجو ها جر إلى النار. طيب حكم علينا إحنا الآن إيش نقول عنه؟ ها الديانة ماذا نكتبها؟ الديانة إيش نكتب؟ نكتب مسلم ولا كافر؟ نكتب كافر غير مسلم، لأن أصلا ما أسلم. واضح؟ طيب كمل. إذن فلا بد من هذا التفصيل. أولا نقول من لم يبلغه القرآن لأنه يعيش منقطعا عن العالم ولم يعلم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من أصحاب الفترة وأمره إلى الله. اسمعوا، يكون من أصحاب الفترة وأمره، ما قال يكون مسلما، ما قال ممكن يدخل سيدخل الجنة، لا، هذا من أصحاب الفترة، يقول ما جاءني من الرسول وهذا أمره إلى الله. نعم. ثانيا نقول من بلغه القرآن فلا يعذر في الأمور الظاهرة مثل الشرك والكفر والنفاق والزنا ونحوه من الكبائر. نعم. ثالثا نقول الأمور الخفية التي تحتاج إلى توضيح لا بد فيها من البيان وإقامة الحجة على المخطئ فيها. نعم. قوله قلت قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، أي لأن هذا من أنواع الردة، وإن لم يقصد معناها ما لم يكن مكرها، فإذا كان مكرها عليها فإنه لا يؤاخذ، أما إذا كان غير مكره وتكلم بها مازحا أو لاعبا فهذا لا يعذر، لأن الذين تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، ثم لما بلغهم الأمر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بمقالتهم ذهبوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ولا يزيد قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم لم يقصدوا بل كانوا يقصدون المزح واللعب وحديث الركب ليقطعوا به الطريق، فلا يعذر إلا المكره، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بشرطين، الأول أن يكون مكرها ولا يمكنه التخلص، الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فلا يقصد معناها وإنما يقصد التخلص فقط فهذا يعذر. نعم. قوله يعني هو الآن قصد أن يقول الكفر لكن قلت على مزاح، لكن قصد أن يقولها، تبهتم؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ضلت دابته بأرض الفلات حتى يأس منها في حديث التوبة، ماذا قال لما رجع توبته؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخطأ من شدة الفر، ولم يقل إيش كفر، قال أخطأ. هذا ممكن يحصل، لكن هذا المازح قاصد، لكن قال على سبيل المزاح، يقول كلمة الكفر على سبيل المزاح، فالأمر خطير جدا. يعني قد يكون واحد يجهل أنه على سبيل المزاح لا يكفر، نحن نقول لا، حتى على سبيل المزاح تكفر. يعني أنا كافر، أنا يمديك تتوب، توب إلى الله يا أخي، تبهتم؟ نقول توب إلى الله عز وجل. قال لا أبى استمر ما دام مزاح لا بأس بها، إيش نعمل لك؟ فهمتم؟ إذا كان واحد يجهل، بعض الناس يجهل في غفلة أن إذا قالها مزاحا ها لن يكفر، فإذا بين له بأن لو قلت حتى مزاحا فإنك تكفر. ولذلك الأمر العجيب الغريب أن الناس إذا هابوا إنسانا زعيما كبيرا ولا ظالما ولا بطاشا ما يخطون عليه ولو مزاحا، ولا لا؟ طيب لماذا تتكلم بكلمة الكفر في حق الله عز وجل مزاحا؟ كان بعضهم يقول يعني يسب الله عز وجل ويلعن الله والعياذ بالله، فيقول له لماذا تقول هذا؟ يقول والله غضبان. قال له أنت غضبان، إذا غضبت ليش ما تلعن الرئيس؟ يعني ما دام عقلك مسكر وأنت حد غضبان مو عارف الشرق من الغرب ليش ما تلعن الرئيس؟ عقلك معاك ها، عقل عن الرئيس، لكن لله على الطالع والنازل. صحيح الكلام هذا، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. نعم. قوله من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، أي سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا. قوله وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، أي لأنهم لم يتعلموه ولم يهتموا به، يظنون أن الإسلام ما وجدوا الناس عليه، ولم يتعلموا الإسلام من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، فهم ليسوا معذورين في هذا لأنهم يقدرون على أن يتعلموا وأن يسألوا ويبحثوا. هنا مسألة مهمة جدا، أن بعض الناس يعني ما له عناية أصلا يتعلم الدين، مش جاي على باله شنو الدين، ها تقول له الصلاة وذا ما هي صلاة زين فاضيلك أنا فاضيلي، يعني أصلا ما يريد الدين، فذاك يقول يبقى جاهلا لأنه أصلا لا يريد، هو معرض، فذاك لا يعلم شيء من الدين لأنه لا يريد أن يتعلم، بدليل أنه تجد يتعلم أمر الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم الآخرة هم غافلون. فعلا في بعض الناس أصلا لا يريد أن يتعلم الدين ولا مهتم بقضية الدين ولا سائل عن الدين، فهذا يبقى جاهلا. لكن لاحظ جهله بسبب إيش؟ تقصير منه، بسبب إعراض منه ليتعلم، فهذا يلام أو لا يلام؟ واحد مسافر إلى جهة ما، لا عنده خريطة لا في لوحات بالطريق ولا يريد أن يسأل أحد وماشي، يلام أو لا يلام إذا تاه ولا دخل في الصحراء ولا هلك؟ يلام أو لا يلام؟ طيب ما تعرف اسأل، اتبع الحق، اهتدي، لا تعرف النجوم، لا عندك بوصلة، لا عندك خريطة، لا عندك كذا، لا في لوحات، لا تسأل أحد ثم تقول والله ضعت، صح ولا لا؟ أنت مقصر بهذا الشيء، فما يمكن الإنسان ما يعذر هذا الإنسان، ما يمكن الإنسان عاقل يعذر هذا الإنسان الذي هو تعمد أن يبقى في ضلاله، خلاص أنا ما أحب أسأل، ما أحب خرائط، ما أحب بوصلة، ما أحب أستمع أجهزة، ما أعرف النجوم ولا بيتعلم النجوم ولا بسأل الناس وبمشي لما أوصل، ما يمكن أصلا، ما راح يصل. فإذا كان واحد هكذا يعمل مع دين الله معرض عن الدين بالكلية ما يريد أن يتعلمه، هذا معناه لا رغبة له في الدين، نزل نقول عنه مسلم ما دام هو ما يريد الإسلام أصلا، هو لم يريد الإسلام لا رغبة له فيه، نسأل الله العافية. في ناس هكذا ما في؟ في نعم. قوله فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، أي أصليا يعني ليس كفر ردة لأنهم ما دخلوا في الإسلام أصلا. قوله فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة، أي وهذا لا يجهله أحد، فكل يقرأ قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما معنى العبادة؟ ما معنى الشرك؟ لا بد أن تبحث عن هذه الأمور لتتخلص من خطرها. هل تقرأ القرآن أم تتبع الناس على ما هم عليه ولا تتبع القرآن؟ فمنهم من يقرؤون القرآن للبركة وتحصيل الأجر على الحروف، ويقرأ للرقية والتعاويذ، ويقرأ في المآتم ويؤخذ عليه أجرة ويتكسب به، ويقرأ على القبور وعلى الأموات ويتخذونه حرفة فقط ويتأكلون به. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، ففرض على عباده إفراده بالعبادة. قال تعالى وقضى ربك، أي أمر ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه، أي وحده، فلا تعبدوا معه غيره. وقال في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، نرددها في الصلوات إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. فهم يقرؤون هذا، فمنهم من يقول إياك نعبد ثم يقول يا علي يا بدوي يا عبد القادر، فهذا يكذب فعله قوله، يقول وإياك نستعين ثم يستعين بالأموات ويستغيث بالموتى. وقوله تعالى هذا كقول المشركين، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ولك، توك تقول ماذا؟ تقول لا شريك لك، ثم تقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تناقض هذا، تبهتم؟ يعني الجملة الأخيرة نقضت الجملة الأولى، فهذا يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين قد يكون قارئا ويمكن داخل مسابقة متفوق بعد، وإلا به يعبد غير الله ويستعين بغير الله. نعم. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فليس فقط يعبدون الله، وإنما لا بد أن يكون مع العبادة الإخلاص، لأن من الناس من يعبد الله ويعبد معه غيره، والله جل وعلا لم يقل واعبدوا الله فقط، بل قال ولا تشركوا به شيئا، لأنه قد يعبد الله ولكن يعبد معه غيره. قوله ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة أي من نادى الله ودعا الله وتضرع إلى الله ليلا ونهارا ثم دعا معه غيره فقد أشرك في العبادة حيث أشرك في الدعاء لأن الدعاء أعظم أنواع العبادة. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي عن دعائي فسمى الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. نعم الدعاء هو العبادة. من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وهذا لبيان أهمية الدعاء. العبادات أفراد كثيرة، في عبادة قلبية وقولية ومالية وبدنية، فالصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والبر عبادة وقراءة القرآن عبادة، كل هذه عبادات. لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ها هو العبادة. لماذا؟ لأن كل هالعبادات هذه تشتمل على الدعاء، تشتمل على الدعاء. فالذي مثلا يصوم هذا يدعو الله، نعم، ولماذا صائم؟ بلسان حاله وهو ممسك على المفطرات، يعني اللهم ادخلني الجنة، اللهم اغفر لي، اللهم نجي من النار، اللهم لا تعذبني، اللهم كفر سيئاتي، أليس كذلك؟ يعني واحد سمع أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فراح حج. هذا تماما بلسان حاله ماذا يقول؟ يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، صح، دقه وجله. يريد ماذا؟ أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته، حتى لو لم يقل يا رب. ولذلك العبادات كلها دعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولأهمية الدعاء أخذ هذا اللقب العبادة. قال نظير هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين أشياء كثيرة، لكن لأهمية النصيحة وفضلها ومكانتها قال الدين النصيحة. وقال الحج عرفة، والصلاة كما تعرفون تكبير إلى تسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مقتدى بالتكبير مقتدى بالتسليم. لكن الفاتح لأهميته قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فذكر الفاتحة، ذكر الفاتحة وحدها. فإذا قيل من أسماء الفاتحة الصلاة. والذي يؤكد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني واضح قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني انتبه ايش قال؟ ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ادعوني ثم قال الذين يستكبرون عن عبادتي، قال هذا دليل على ايش؟ الدعاء عباده. يعني ان الذين يستكبرون فلا يدعوني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. فالدعاء هو العباده. اليوم هناك من يدعو غير الله ويقول عن نفسه أنه ما هو مشرك، والأغرب من ذلك من يقول عنه لا هذا ليس بمشرك. طيب يدعو غير الله، حتى لو دعا غير الله ليس بمشرك، شو ليس بمشرك؟ يعني دعا غير الله. الآن الواحد يقول يا رب يا رب، أليس هذا عبادة؟ يا رب اللهم اللهم اغفر لي والوالدي، اللهم اغفر لي والدي، هذا دعاء ومدعاء، عبادة ومعبادة، يتعبد الله، صح؟ فيذهب قال يا فلان يا فلان ها عبد غير الله. كما إذا دعا الله فهو يعبد الله، إذا دعا غير الله فهو يعبد غير الله، إذا وما هو الشرك أصلا، عبارة غير الله مع الله. نعم. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أي عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. طيب قوله فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين، قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، أي ليست طائفة فقط، بل إلى هذا ذهب جميع أهل العلم، أن من أصر على الشرك ولم يقبل الدعوة فإنه يقاتل، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويوصي القادة أن يبدأ الناس بالدعوة، فإن أبوا أن يقبلوها قاتلوهم. وليس هذا قول طائفة من أهل العلم، بل هذا قول جميع أهل العلم. طيب، قال الصنعاني. قال الصنعاني: وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإن قلت: الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستعانة بغير الله ليست بمنكر. نعوذ بالله. يقول: وهذا واجب العلماء، بيان التوحيد ودعوة الناس إليه، هذا واجب الدعاة إلى الله عز وجل. ما تجمع الناس على فضل الأعمال، على ناشيد، على حماس، على والله نصير الأمة والنهض بالأمة، وقاعد تدعوهم إلى أصل الدين وهو إخلاص العباد لله عز وجل. كيف تنهض الأمة وهي تشرك بالله؟ كيف؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة واحدة، خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فتركوا أماكنهم في أحد فهزموا، وهم صحابة معهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شج رأسه وكست رباعيته. كيف أمة الآن جمعت ذنوب الأمم السابقة كلها تقول ستنهض باقي الأمة؟ كيف تنهض؟ النهوض لن يكون بتغيير قوانينها ولا بتغيير حتى حاكمها، النهوض بإخلاص الدين لله عز وجل. بعضهم يقول: لا، خطأ أنك تحكم بما أنزل الله وما في قاعدة. ما هي القاعدة؟ يعني يريد أن يكون الناس خاليين من المعاصي، خاليين من حتى بعدين إذا مسكوا الحكم ولا في قاعدة شعبية تحملهم. يعني معنى هذا ما نطالب بشرع الله، لأن إيش القاعدة هذه؟ أصلا هي في في في تخلف ولا في تقدم؟ كل يوم الناس قاعد تخلف أكثر. يعني مع هذا ما ندعو إلى تحكيم شرع الله. وبعضهم يقول: لا، أنت أمسك الحكم بعدين طلع قرارات، ممنوع الزنا، ممنوع الشرك، ممنوع البدع، أمسك أول شيء بعدين. لا هذا محق ولا هذا محق، بل واجب على المسلم أن يبدأ بنفسه ويحقق توحيد الله ويستقيم على أمر الله ما استطاع، وبأولاده وبزوجه، ويدعو لله عز وجل، الحاكم والمحكوم والصغير والكبير كلهم بحسبه. ما نأخذ الدين يعني أجزاء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ الدين كاملا بقدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه كلها مناهج باطلة، ما أنزل الله بهم السلطان، كل واحد ينظر لنفسه كما يشاء، وإنما الحق أن نحمل بدين الله عز وجل على قدر استطاعتنا، كلهم بحسبه، بصفتك أب أو زوج أو أخ كبير أو مسؤول صغير أو كبير، ما وجدت أحد أنت عليه مسؤول، أنت مسؤول عن نفسك. إن السمع والبصر والفؤاد كل لا كان عنه مسؤولة، ما في حد خالي من كلكم راعٍ. في أحد خالي من المسؤولية؟ ما في أحد خالي من المسؤولية. فقم بما يجب عليك، بما هو بمتناول يديك من الأعمال التي وجبت عليك وفرض الله عليك. أما تعيش تنظر ها وأنت تبحث مصالح دنيوية، فهذا كله خطأ بخطأ، كله خطأ بخطأ. يجيك واحد مضيع الصلاة ويفكر كيف يرضخ أمريكا ويخلي إيش الدولة الإسلامية فوق أمريكا، وأمريكا تدفع الجزية. أي جزية؟ وين عايش وانت مضيع الصلاة؟ انهض من فراشك روح صلى أول شيء. هذا كلام نظري بعيد جدا. أصلا الذي يشتغل بهكذا بالخيالات هذه يفكر يعني خيالات بعيدة جدا، حتما سيكون إيش مشغولا بخيالاته عما هو واجب من بين يديه، صح؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ها عندك مسؤولية الآن كبير بالسن، والدك أو والدك، ها صح ولا لا؟ هذه مسؤولية، تقوا الله وعدلوا بين أولادكم، هذه مسؤولية، في مسؤوليات بين يديك. جاي تتكلم عن آخر الزمان إذا ظهر المهدي ولا ظهر الدجال ولا قاتل المسلمون الروم أو عدو لهم من وراء الروم أو مش عارف إيش أو إذا اختبأ اليهودي خلف الشجر والحجر وقال هذا تعال يا مسلم اقتله. إذا جاء وقت ذاك الوقت وأدركنا عشنا. ثم تضيع الحقوق الآن، حقوق التي تجب عليك أنت بعينك أو مسؤولية تحت يديك أو حقوق الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالآن بعض كثير من الدعاة ينظر كلم على الطواغيت اللي ما يحكم ما أنزل الله. طيب واحد عامي بن شرشي ولا يصلح جزم يشرك بالله نتركه؟ ها ننقذه من النار صح؟ أما كان يفعل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ترك مملوكا ولا جارية ولا صغيرا ولا كبيرا تركه من غير دعوة؟ لا، حتى الصغير إذا أخطأ علمه عليه الصلاة والسلام. معلمة فقط التوحيد فحسب، بل حتى الآداب اللي يأكل بشماله يقول يا غلام ها سم الله وكل بيمينه وكل مما يليك، ما ترك شيئا صلوات ربي وسلامه عليه. الدين كامل، فعلينا أن نقم الدين ما نطيق، ما هو بين أيدينا مما هو مسؤوليتنا. ما نعيش هكذا تنظير بعيد لبعيد وضيعنا الناس ضيعنا حتى أنفسنا، هذا باطل كله. صلى الله العافية. نعم. قوله وهذا واجب على العلماء، أي وهذا الذي فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث لم يقاتل الناس على الفور بل دعاهم إلى التوحيد وكتب الرسائل إليهم وبلغهم، فلما أبوا قاتلهم، وأيضا هم اعتدوا على الشيخ وعلى أتباعه وبدأوا الشيخ وتلاميذه بالقتال، فهذا واجب عليكم معشر العلماء أن تقوموا به، ولا تبرأ ذمتكم إلا أن تقوموا بهذا، لكن تقوموا به بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فواجبكم الدعوة إلى الله، وأما القتال فهو من حق ولاة الأمور ومن حق الأئمة، أما أنتم فواجبكم الدعوة إلى الله والبيان. قوله فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. أي فالقتال من حق الأئمة وليس من حق الأفراد، فلا يأخذ من شاء سلاحه ويقاتل، بل هذا من حق الأئمة، أما الدعوة فهي من حق العلماء. حسبك، لأن الموضوع قادم يعني يحتاج إلى تركيز في شبهة والجواب عليها، نكتبها القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.